درسي خلاصة الكافية للإمام المالك رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى مبحث التنازع في العمل، وقبله أخذنا أبيات وهي قوله رحمه الله تعالى: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسن من ألبسن من زاركم مسجد اليمن. فهذا البيت ساقه لماذا؟ ما الغرض منه؟ لبيان أن الفعل إذا تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كبادي أعطى وكسى مثلا، فهذا ما الأصل فيه؟ الأصل ما على الأصل؟ الراجح أو الغالب، هذا هو الراجح، وهو أن يقدم ما كان ماذا؟ فاعلا في المعنى، ويؤخر ما كان مفعولا في المعنى، هذا هو الأصل الأساسي الغالب في الاستعمال الواقع في تراكيب العربية هكذا. ومثال ذلك: أعطيت زيدا درهما، فيجب في مثل هذا في الغالب في الاستعمال في مثل هذا تقديم ايش؟ زيد. لماذا؟ لأنه الفاعل معنى هو الآخر، والدرهم مأخذ درهما، ومنه مثال ناظم الاسم من زالت مستلما. ما هو الآخر والفاعل وما هو المفعول؟ ألبسن يحتمل اثنين، ألبسن خطاب للواحد، ألبسن الجماعة، ألبسن من زاركم، من هذا هو محل الشاهد، حيث إنه الآخر فائز المعنى نستلم، هذا مفعول به، هذا هو. وأما تقديم غير ذلك وهو أعطيت درهما زيدا فهذا يجوز لكنه خلاف الأصل. ثم ألحقه ببيت وقال: ويلزم الأصل لموجب عارة وترك ذاك الأصل حتما قدورا. ما الغرض من هذا البيت؟ بيان أن إيش؟ أن هذا الأصل الذي سبق في البيت الماضي وهو تقديم ما كان فاعلا في المعنى وتأخير ما كان مفعولا، هذا أحيانا إيش؟ يلزم بموجب عارة. ما معناه؟ أي لسبب نزل في التركيب على التركيب. عارة يعرو وإني لتعروني يزداد إليه ذكراك هزة كما انتفض العصوب ولا له القطر. عارة يعرو بمعنى نزل، وعارية يعرى بمعنى خلا ولا يناسب هنا. هنا إيه؟ لنزول موجب لذلك. لمجب ذلك. ما مثال ذلك؟ متى يكون لازما مجبا أو يجب مجب؟ إذا كان إيش؟ إذا أدى إلى نفسه، إذا أدى إلى نفسه. مثال ذلك: أعطيت زيدا عمرا، هذا يعني يصلح أن يكون الثاني فاعلا والأول فاعلا، ولا نريد مرادك، مراد أنت مرادك إعطاء زيد لعمر أم بالعكس؟ فإذا في مثل هذه الحالة ما هو الواجب؟ تقديم الفاعل في المعنى وتخر مفعول. فإذا كان مرادك إعطاء زيد لعمر تقول في التركيب ماذا؟ أعطيت زيدا لعمر عمرا، أو بالعكس بالعكس تقول أعطيت عمرا زيدا. فإذا هذا الأصل وجب لهذا للنفس يعني، ولا يجوز تقديم غيره. وما معنى الشطر الثاني: وترك ذاك الأصل حتما قدورا؟ بيان أنه في بعض الأحيان يلزم العكس، يلزم العكس، يعني استعمال الأصل واجب الشطر الأول، وهنا عكس، وهو تقديم ما كان مفعولا على ما كان فاعلا، وذلك يعني موجب أيضا، وذلك مثل أن يلزم عود الضمير على متأخر له دون رتبة. ففي مثل هذه الحالة يجب إيش العكس. ومثاله أعطيت الدرهم صاحبه، هذا لا يجوز إيش، لا يجوز تقديم صاحبه وإن كان هو الأخذ والفائز معنا والدرهمه. لماذا؟ لأنه إذا لو قدمناه وقلنا أعطيت صاحبه الدرهم للزم عود الضمير على متأخذ له مرتبة، وهذا لا يجوز إلا في ست مسائل، وقد ذكرناها في فانوبا وفيها أبيات في الفوائد السمية. والفوائد السمية الجزء الثاني جاءكم بشرة إن شاء الله سيأتي الغد ونوزع عليكم بدون مقابل، وسيدخلون في المقابل. وأما الفوائد الأولى فوائد الأولى هذه بمقابل. المهم إن شاء الله غدا أو غدا غدا سنوزع عليكم بشرة هذه لطلاب العلم. قال ماذا؟ وقال رحمه الله تعالى بعد هذا البيت: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ماسك جوابا أو حصير. ما الغرض من هذا البيت؟ بيان إيه؟ الكلام في حكم الفضلة. ما معنى الفضلة؟ ما ليس عمدة. وما الذي يكون عمدة؟ وما معنى العمدة؟ ما لا يستغني الكلام عنه، مثل الفاعل والنائب عن الفاعل، هذه الأشياء العمدة. ومع ذلك مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فيه، مفعول من أجله، ما إلى آخره، كل هذه تعتبر إيش؟ فضلة. فالفضلة ماذا؟ بين بهذا البيت حكم الفضلة، وهو جواز حذفها، جواز حذف الفضلة يجوز. مثال ذلك: ضربت زيدا بالاختصار، وهو الواحد فقط، ضربت زيدا تقول ماذا؟ ضربت، لأن مرادك بيان الضرب. وكذلك أيضا أعطيت زيدا درهما، إن شئت حذفت الاثنين قلت أعطيت. ويدل عليه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى حذف المفعولين، وإن شئت حذفت المفعول الأول وذكرت الثاني. ويدل عليه قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإن شئت حذفت الثانية وأبقيت الأول. ويدل عليه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يدين، الجزية عن يدين. فمثل هذه الأشياء كلها يجوز فيها الحذف. ثم ما معنى قوله إن لم يضر؟ هذا قيد وشرط في جواز حذف الفضلة. إن لم يضر ما معنى ضار؟ هذا يضير، ضار إيش؟ ضار يضير ضيرا مثل رمى يرمي رميا، ضار يضير كباع يبيع بيع، وهو بمعنى ضار، ضار معنى ضر. طيب إن لم يضر، إن لم يضر، لكن هنا قلنا ضار يضير هو المتعين، وهنا في البيت لأن لا يلزم إيش؟ إن لم يضر يلزم منه عبو السناد، وعبو السناد إن كان جاهزا للمولدين إلا أنه وما كان أمر قبيح يقبح. فلذلك نقول إن لم يضر، وهو المنقول عن ابن مالك. ومتى يضر؟ ها؟ كيف؟ هو بين لكم بعده. من ضربت فقلت ايش؟ ضربت. هذا ما يجوز، لأن يدور جوا ما يعرف أنت بضرب جوا، أنت عرف ضربك تعرف ضربك، إذا يجوا أنت يضرب، إما تقول ضربي أو ضربي زيدا ولا يجوز، أو صفة أو إذا كان مثلا بإنما مثلا مثل إنما ضربت زيدا، فلو حذفته هو يضرب إنما ضربت يعني أخطأ. ما معنى هذا البيان؟ بيان أن عامل المفعول به يحذف، ويجوز حذفه سواء كان على سبيل الجواز أو كان على سبيل الوجوب. وبين النوعين: الناصبها أن تقول أنها يعود بفضل. وهذه النقوها الناصبها قلنا إعرابه سكون طيب واحد لفل أصبح منه ها هاي بفاعل واحد لفل أصبح ثم بعد ذلك بعد أن جعله أرى أن يغضب لا قلنا لا يجيز ما يجيز لماذا؟ لأن ما محل بأل لا يضاف إلى الخالي عنه. ويجوز عند من؟ عند بعض الكوفيين عند الكوفيين يجوز يجوز اختلفوا هم أيضا قالوا يجوز إذا كان ضميرا إذا كان لا يظهر إعرابه يعني. وبعضهم يقول يجوز مطلقا في خلاف. لكن إذا الأولى هنا على رد الوصيين أن ناصبها كيف نعربه ها؟ كيف نعربها؟ أيوة مفعول به للناصب اسم الفاعل لأنه إيش؟ لأنه محلا بأل يعني. وكما قال في باب سيأتينا يقول إيش يعني كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وهو لي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاسبة أو مسدى وقد يكون نعت محض عرف يعني وقد يكون نعت محض عرف إيش فيستحق العمل الذي وصف وإن يكون هذا محل الشاهد وإن يكون صلة ألف بمبي وغيره أعماله قد يرتد حلا بأل الناصبها ها مفعول به ها وإعراب هذا قلنا لكم يخطئ بكثير من المعربين الجهال الطلاب ها يقول يعلمون إيش الهاء مفعول به وهذا خطأ وقلنا الصواب مثل هذا ها مفعول به في محل نصب مفعول به للناصب نمية عصب هذا هو إعرابها الصواب. أما الهاء هذا غلط ها لأنها من الصناعيات الناصبها إن علم ما معنى إن علم يهدف ناصبها أي ناصب ليه ناصب الفضلة وهدفه إن دل على دليل وهذا هو معنى قوله إن علم إن علم على دليل مثال ذلك أه من ضربت فتقول ماذا زيدا بس وحذفت الفعل وهذا جائز ولو قلت ضربت زيدا جائز ضربت زيدا او قلت زيدا حذفت الفعل وانما الممنوع فيما مضى حذف الفعل اي اسم هو حذف المفعول والاتيان بالفعل هذا هو الممنوع. واما هنا على العكس المفعول جاء وحذفت الفعل جائز. وقد يكون حذف ملتزما ما معنى هذا الشطري أن عمل الفضلة أحيانا الذي قلنا إنه يعني يحذف أحيانا يكون ذلك الحذف واجبا ومتى يكون كذلك هذا في باب الاشتغال تقدم لكم زيدا ضربته فمن ذلك زيدا هذا مفعول بفعل معذور وجوبا فسروا ما بعده هذا هو واجب. وكذلك أيضا يعني ما جرى كمثل ليه المثل السائر كما يقولون ايش الكلاب ارسل الكلاب هذا معذور وجوبا ما استعمل الا في هذا. وكذلك ايضا مثلا الجاري مجرى المثل انتهوا خيرا لكم في القرآن الكريم انتهوا خيرا لكم فخيرا مفعول لفعل معذور وجوبا لكون جرى جاريا مجرى المثل كقولهم الكلاب على البقر. قال رحمه الله تعالى وكذلك أيضا انتهينا من هذا الباب. وما معنى قولي التنازع في العمل ما معنى التنازع في اللغة وفي اصطلاحهم عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد هذا هو تعريف ليه التنازع. قال إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فلي واحد منهما العمل ما معنى هذا البيت وما الغرض أو ما الغرض منه بيان أنه إذا تسلط عاملان على معمول واحد فماذا قبل ما معنى قبل أي قبل المعمول قبل أي قبل المعمول، يعني عبارة عن ماذا؟ أن التنازع لا يكون إلا في تقدم، في حال تقدم إيش؟ الفعلين وتأخر المفعول. فلو تقدم المفعول ما يراه ابن مالك، ومذهب طائفة بعض مذهب كثير من النحاة، وبعضهم يراه بمتوسط وبعضهم يراه بمتقدم، لكن هو ما يرى ذلك قبله. فللوعيد منهما العمل، ما معناه؟ أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم ولا يعمل له العاملان معا في معمول واحد. وفيه أيضا بيان أن هذا المذهب هو الصحيح، وبعضهم يقول إن العاملان توجه إلى معمول هذا واحد عاملا فيه، وهذا يعني ما هو معقول. وعلى كل حال إنما العمل لواحد منهما، فلواحد منه العمل. ثم قال بعده: والثاني أولى عند بأل البصرة، واختار عكس غيرهم ذا أسرة ذا أسرة بالفتح والضم. ما معنى هذا البيت أو ما الغرض منه؟ بيان إيش؟ بيان أن هذا الحكم الذي سبق لنا، وهو أنه إذا تنازع العاملان على معمول واحد متأخرين، يعني إيش؟ العمل في ذلك الاسم يكون لأحدهما، فهذا معناه متفق عليه. بماذا عرفنا بهذا البيت؟ فلما قال: والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكس غيرهم ذا أسرة، عرفنا أن الطائفتين متفقان أو متفقتان على إعمال أحد العاملين، سواء متقدم أو متأخر، هذا عموما جائز. لكن اختلفوا ماذا؟ في الأولى منهما، في الأولى منهما. فقال: والثاني أولى، والثاني أولى، الثاني أولى. ما معناه؟ أن إعمال الثاني أولى. مثال ذلك ما تسلنا له: ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا. إذا قلنا هذا زيدا، هذا هو تنازع ليش العاملان ضربت وأكرمت، فإعمال أحدهما متفق عليه. لكن هل الأول أولى؟ لماذا؟ لسبقه. قال بهذا من؟ علماء البصرة. طيب، أو الثاني أولى لماذا؟ لقربه، يكون الجار هذا يؤيد حديث إيش؟ الجار أحق بسقبه، هذا الكوفيين لهم دليل في الحديث، الجار أحق بسقبه بسقبه، يعني معناه لكون الجار لأنه أحق بالعظم. المهم ما اختلفوا من الجواز، إنما اختلفوا في الأولوية، ثاني أولى ثاني أولى، واختار عكسا غيرهم أي غير المصريين وهم الكوفيون ذا أسرة. إيش أسرة ولا أسرة؟ قلنا يجوز الاثنين أسرة وأسرة، أي ذا جماعة مقوية لهم. وهذا في إشارة من ابن مالك إلى ترجيح مذهب الكوفيين. وقلنا لكم الحديث يؤيده نص صريح في صلى الله عليه وسلم، يقول الجار عبد الصقبي، وهذا من الجار. أسمع ذلك على كل حال. ولذلك قال ابن مالك ذا أسرة، والثاني أولى عند أهل البصرة. الجار أيوه، هذا هو من المصريين ولا كوفيين؟ والثاني أولى أيوه مصريين، والثاني أولى عند وصار عكسا أي الأولى بسبق. إذن هو مذهب المصريين، ومذهب ابن مالك وابن هشام دائما يدور تحت فلك المصريين، يوجهون هذا لا نادرا. فالحاصل ان هذا يعني ايده الحديث الذي ذكره، فكونوا اقوام ما في بس ذا اسرة. ولذلك قال ذا اسرة اسرة اسرة الضم بالضم، الاصل اسرة هي الدرع حصينة، درع درع، واسرة الرجل رهقه، وبعضهم فسره وضبطه اسرة اسرة اي جماعة، يعني معناه انه قوة، له قوة هذا القول لان له مؤيد. قال ماذا؟ انتهينا من هذا وقرأنا الشرح. طيب نقول ايضا من المسائل المتعلقة بالباب، وهو تكميل لما سبق. بعد ان اعملنا احد العاملين في المعمول الواحد، ما دور العامل الثاني؟ العامل الثاني الذي جرد عن عمله يقول: وعامل المهملة، سواء عملت الثانية على مذهب البصريين أو عملت الأول، على مذهب الكوفيين فالذي لم تعمله أعمله في ضميري ما تنازعاه، في ضميري ما تنازعاه أي العاملان. ضربت وأكرمت زيدا، إذا أعملت الثانية تقول ضربته وأكرمت زيدا، أو بالعكس تقول ضربت وأكرمته زيدا، وهكذا تعمل في الضمير. والتزم التزما، ما معنى التزم التزما؟ أي ما التزم ببناء المفعول. والتزم أيها النحوي في تعاملك في هذه المسألة ما التزم، أي ما التزمت العرب في مثل هذا، وهو التطابق، التطابق في المعنى. إذا كان مفردا الضمير يكون مفردا، إذا كان مثنى الضمير يكون مثنى، إذا كان جمعا كذلك يكون مؤنثا مذكرا. في كل هذه الأشياء التزم ما التزمته العرب في ذلك وهو المطابقة. مثل مثلا إذا كان يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك، الشطر الأول مثال لإعمال الثاني، وهو المذهب الراجح وهو مذهب الوصيين. كيحسنان، شوف الأليف مثالفة مثنى، هذا مثنى هذا فاعل ضمير هذا. ويسيء ابناك، تنازع يحسن ويسيء بماذا؟ في ابناك، ابناك مثنى، فأعملنا الثانية لقربه وهو مذهب الوصيين الراجح. ثم ماذا؟ لزمنا أن نعمل الأول في ضميره، ولذلك أتى به يعني ظاهرا، أتى به بارزا. يحسنان ويسيء ابناك، ولا تقول يسيئان لأنه عمل في الثاني ظاهر، ولا يقال قد يقال وإيش، وجرد فعل إذا ما أسيدا لسنا وجمع كفاز الشهداء، وقد يقال سيدا وسيد، والفعل الظاهر بعض مسند. هذه لغة أكل البلاغ، إلا إذا جريت ذلك ما يجلس هذا. فإذا تقول يحسن ويسيء ابناك. ثم مثل للثاني وهو إعمال الأول وإعمال الثاني، فلذلك قال وقد بغى واعتديا عبداك، تنازع كل من بغى واعتدى على قوله ابناك، ابناك مثنى ابناك، فأعمل الأول لتقدمه على مذهب الكوفيين، وأهمل الثاني، ثم أعمل المهمل بضمير إيش الظاهر. ولذلك قال بغاء ما في ضمير، أقول بغيا واعتديا في الضمير هذا، لأن ابناء عبداك معمول ليش؟ لبغى وليس للثاني، على مذهب من؟ على مذهب الكوفيين. أعملنا الثانية، أعملنا الأول لتقدمه، وأعملنا الثانية، ثم وجب علينا إعماله في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. وهذا معناه بيتين. خلاصة ذلك أن المسألة السابقة بين لنا التنازع وكيفيته، أن التنازع أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد فيعمل أحدهما ويعمل الآخر، ثم اختلفوا ما هو الأولى، الأول على مذهب الكوفيين أو الثاني على مذهب البصريين. وبعد ذلك بين لنا أن العامل الذي لم يعمل في الاسم الظاهر ما دوره، قال لنا إنه يعمل في الضمير، في الضمير المطابق والتزم التزمة المطابق لذلك الظاهر. إن كان مثنى مثنى بغيا عش اسمه يعني يحسنان مثنى، وكذلك اعتديا مثنى لأنه مثنى، وإذا كان مفرد مفرد كذلك أيضا تعمل أو تستعمل هذا الاستعمال بتفكيك إيش المطابقة بين يعني أنواع التثنية والجمع والواحد والمؤنث والمذكر، هذه كلها تراعيها في هذا. وهذا معناه البيتين باختصار. فنقول وسيأتي تفصيله في الشرح، فنقول ماذا؟ إعراب البيتين. وآمر العاطفة من يتنافت عامل في فعل أمر مبني بالسكون على اللام المحركة أو المتحركة لتقاء الساكنين، وكانت كثرة لأن الأصل التخلص. وأعمل وفعل ضمير مصدر مجرور تقدر أنت. المهملة مفعول منصوب على مصدر ظاهرة. المهملة في حرف جر من يعصبهم ضميري مجرور مفعول على مصدر ظاهرة. ضميري ما ضميري مضاف ما اسم موصوم على الذي مع رجال مضاف من يعصبهم تنازعه تنازعه تنازعه. فعل ماض مبني على فعل مضارع تنازع يتنازع، فعل ماض مبني على الفتح تنازعه، ألف ضمير لثاني الضمير فاعل معذره فاعل مبني على السكون تنازعه تنازعه والهاء ضمير مريد لفعل غائب في محل النصب مفعول به تنازع تنازعه والتزيم الواو عطفة التزيم جعل والجملة من الجهل والفاعل الأول وعمله ملا معطوف على الجمل السابقة وأما هذا والتزيم الواو عطفة من إطار السكون التزم جعل أمر المبين على السكون وفاعله ضمير مستدر وجوه تدر أنت ما اسم موصوم على الذي في محل النصب مفعول به مبني على السكون مبني بالسكون على الآل في محظومة انتفاع الساكنة ما التزم ما نقول ما التزم لا ما التزم الألف معظومة ولذلك يكون البناء على حد على الألف معظومة انتفاع الساكنة ما التزم التزم في الماضي مغير الصغار على الفتح وفاعله ضمير ونائب فاعله ضمير جوازا تدير هو والألف بإطلاق الفم وامتداد الصوت وجملة النذير والنائب المحل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والجملة وجملة من الفعل والفاعل والجملة والتزمة التزم معطوف على جملة السابقة قال كي احتنان الكاف والرجل المملي عافت احتنان وسمناك مجرور بالكاف محكي يعني مرانا يهول معناه والاحتنان ويسيء وقد بغاء تجاوز ذاك معطوف مجرور محكي لأن مرانا يهوله وأصير به يحتنان واحتنوه واحتنان فعل مضارع مرفوع نعرفه بالنون بثبوت النون لأنه من أمثلة خمسة التي رفوها بثبوت النون ونصبها وجزمها بهذه استناني والآلف والنون ضمير علامة الإعراب والآلف فاعل يعني في محل رفع مبني على السكون ويسيء بناك ويسيء بناك عواطفة يسيء فعل مضارع مرفوع لتجمع على الناس والجازم وعلامة رفع من ظاهرة يسيء ابناك هذا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى نذيره الألف نصب جر بالياء والابناء مضاف الكاف ضمير مخاطب مع الجر المضاف إليه مبني على الفتح والألف بإطلاق الفم وامتداد الصوت ويسيء ابناك وقد بغى وتدعى عبداك مجرور محكي معطوف مجرور محكي وأصير به عواطفة قد حرف تحقيق مبنية أو تقليد مبنية على السكون قال بغاء في الرماد المبني على الفتح وتدعي الواتفة تدعي معطوف على الفعل وعلامة في الرماد بغاء في الرماد بغاء هذا في الرماد وفاعله يكون هي أبداك وتدعي الواتفة تدع في الرماد المبني لفتحة لفتحة اعتدعي اعتدعي اعتدعي هذا في الرماد المبني على الفتح الألف فاعل مع الرفع تدعي عبداك مفعول به لا فاعل لبغاء مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى عبدا مضاف القاف ضمير مخاطب مع الجر مضاف إليه على الفتح والألف لإطلاق الفم لإطلاق الصوت ولإطلاق الفم ولإطلاق الصوت ولإطلاق الصوت وهذا هو إعراب البيتين ثم قال ماذا قال الشارع أإذا عملت أحد العاملين ألا يحل حل في البيتين أي إذا عملت أحد العاملين في الظاهر وعملت الآخر عنهم فعامل المملة ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه يعني والتزم التزم التزم الإضمار فيما يكون إضماره واجبا لأن هناك ما لا يجوز حذفه كالفاعل والنائب عن الفاعل ولا يجوز كالفاعل وذلك كقولك يسير ويسير هناك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن عملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعله يحسنان فتقوله يحسنان ويسيء ابناك وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيء ابناك ومثله بغى واعتدي عبداك وإن عملت الثانية في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك لماذا؟ لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر وأجاز الكسائي ذلك على حذف بناء على مذهبه بجواز حذف الفاعل وهذا مبني على قاعدته إنه تقدم لكم في مسألة باب الفاعل هناك إيش؟ وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر في شرح هذا البيت قد توسعنا وبينا مذهب جمهور هذا المذهب مذهب البصريين والكوفيين إلا الكسائي من الكوفيين إمام أهل الكوفة فإنه جيز حذف الفاعل وحذف النائب عن الفاعل هو السؤال، ثم يحتج بحديث ولا يسرق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قال ولا يسرق وهو فاعل محذوف. لكن جمهور العلماء يمنعون ذلك ويقولون حديثا على ان فاعله ضمير في يسرق وهو السارق او البعض او كذا على تأويل عندهم. وعلى كل حال الكسائي هذا مذهبه، وعلى ذلك لا يتمشى هذا، وانما هذا على مذهب الجماهير جماهير النحات، وهو انه اذا كان العاملان يطلبان الاسم الظاهر على الفاعليه او على انه نائب فاعل فلا يجوز، فيجب ابراز الضمير المقدر ذلك واحسنان ويسيب هناك، هذا واجب. لا تقول احسنان ويسيب هناك لانه فاعل والفاعل لا يحذر، او بالعكس اذا عملت الايه الاولى فعلى مذهب الكوفيين تقول بغاء واعتديا عزاك، لازم تاتي بالضمير هذا. وكذلك يعني يحسن عن يكرمان وعن كذا في النائب عن الفاعل مثل ذلك تماما. على كل حال اذا كان الفاعل، اذا كان الاسم الظاهر فاعلا او نائب فاعل فابراز الضمير المقدر واجب في الاول او في الثاني. واجاز الفراء على توجه العاملين معاني الاسم الظاهر، هذا ايضا بعيد. هو يقول ما لنا تقدير، وانما يحسن ويسيء بناك، وهذا يرد، وهذا بناء منهما على منع الاضمار في الاول عند اعمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء بناك. وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذاهبنا في هذه المساله، ولكن الصحيح من حيث الدليل ما ذهب الى الجمهور، وهو انه يعمل احد العاملين في الاسم الظاهر ويعمل الاخر المهمل الذي لم يعمل في الاسم الظاهر في ضمير ذلك. ثم ذلك الضمير ينقسم الى قسمين، ضمير لا يستغنى عنه كان يكون ضميرا عن الفاعل او ضميرا عن النائب عن الفاعل، ففي هذه الحاله يجب الالتزام ابرازه، وهو معنى قول ابن مالك والتزم ما التزم، التزم ما التزمه النحاة، وذلك ما اذا كان اضماره وابرازه واجبا. وكذلك ايضا مثل ذلك يعني فيما اذا كان مثنى او جمعا او مؤنثا او مطابقا، والتزم التزم من وجوب اضمار العمدة ومطابقته للظاهر افرادا وغيره. يعني والتزم التزم يشمل نوعين، التزم التزم قلنا ايش ما التزمه العرب، وهو ان العمدة لا يحذف. فاذا كان كذلك وعملت احدهما فابراز الضمير على الثاني للثاني ملتزم واجب. والامر الاخر والتزم التزم بما اذا كان الذي تقدره يجب ملاحظة يعني مطابقته في الاسم الظاهر افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، هذه كلها ملاحظ فيه، لانه سياتينا ما يختلف المواضع، يكون الضمير مثنى مفرد والمرجع مثنى، ففي مثل هذه الحالة سياتينا حل لمشكلة مسألة ان شاء الله. والان نلتزم وذلك ايه والتزم ملتزم معناه ما التزمته العرب في استعمالاتها في تجاوباتها في تطرقاباتها التزموا، وذلك انها تلتزم ذكر العمدة، ذكر العمدة، فالعمدة لا يحذف عندهم، فاذا الفاعل والنائب عن الفاعل. وكذلك التزم ملتزم فيما اذا كان الضمير المطابقة بين الاسم الظاهر والضمير المقدر البارز، فهذا ايضا واجب لا يجوز تجاوزه. هذا هو البيتين وخلاصة الشرح. ولا تجع مع اول قد اهمل بمضمر بغير نفع اوفل، هذه مسألة مكرمة او مكملة لما سبقه من مسائل التناسب. وذلك انه اذا اعملت احد العاملين في الاسم الظاهر واهملت الاخر ماذا اعمل ذلك في ضميره، ذلك المهمل كما سبق لنا قوله ايش واعمل مهملا. ثم ويلزم وقلنا يلزم ذلك التزامه اذا كان عمدة لا يحذف، واذا كان مثلا كالفاعل او نائبي، ولا فرق في وجود الاضمار حينئذ بين ان يكون الاول او الثاني. ثم وذكر هنا ان مطلوب الفعل اذا كان غير مرفوع بغير رفع اهله وذلك قال إيش؟ ولا تجئ أيها النحوي لا تأتي مع أول أي مع العامل الأول قد أهمل بأن أعمل الثاني بمضمر غير ما فيه إله. يعني معنى ذلك أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير رفع وضمير نصب وجر، هذه قسم وهذا قسم. فضمير الرفع لا يجوز حذفه، لماذا؟ لأننا قلنا أنه عمدة فاعل أو نائب عن فاعل ولا يجوز حذفه، وهذا بينه في البيتين السابقين. وأما هنا بين النوع الثاني وهو ما لا يكون مرفوعا، لأن كان منصوبا فضلا، يعني فضلا، فإذا كان فضلة قال لك لا تجي به إذا ماذا؟ بل حذف ألزم، احذف ذلك الضمير ماذا؟ مع الأول المهمل، مع الأول المهمل، مع الأول المهمل حذفه، لا تجي به، لا تجي به مع الأول المهمل، يعني لا تذكر معناه، تقول ضربت وضربني زيد، ضربت أو أكرمت أحسن، أكرمت وأكرمني زيد، مثال مثال، ولماذا بالضرب هذا؟ وأكرمت وأكرمني زيد، هذه المسألة وقعت ماذا عملنا فيها؟ أعملنا الثاني، إذا أعملنا الأول فنجد الضمير بعده، ضربته ضربت وضربني وضربني هو وضربني وضربني زيد، زيد ايش؟ عمل الثاني هنا، عمل الثاني، زيد اسم الظاهر عمل الثاني، واهملنا الاول، فلا تقول ضربته وضربني زيد، ضربته وضربني زيد، ولا تجيء تجيء مع اول قد اهمله، لم يعمل في الاسم الظاهر بمضمر لغير رفع اهمله، اذا كان الضمير غير ضمير الرفع لا تجيء به، فتقول ضربني اكرمني اكرمت واكرمت اكرمت واكرمني زيد، ماذا عملنا هنا؟ الثاني، الثاني، فاذا في هذه الحاله نقول اكرمته لا تجب الضمير لان هذا فضله، والفضله لو جاء بالضمير لعاد على متاخر لفظا ورتبه، فاذا قالوا لا تجب. اما المرفوع فانه عمده يعني عاد على متأخر أو متقدم يجوز، ولذلك في المسائل الست التي يعود بها يعود بها الضمير على متأخر المفروض أحدها هو هذا، يعني هو هذا، فضمير العمدة يعني للمتقدم يذكر أو معه. قال لمضمر لغير نفع أهلا، لغير نفع أهلا، ماذا؟ بمضمر، لا تجيب المضمر فلا تقول ضربته أو تقول أكرمته وأكرمني زيد، لا تقول هذا، بل الصواب ما هو؟ أكرمت وأكرمني زيد، والمفروض هذا محذوف، لا يأتي لأنه فضلا، فلا تجيب معه لغير رفع أهلا، أما إذا كان مؤهلا أوهى له بمعنى أهله، أي جعله أهلا له، أي إذا كان متعهلا لكونه مرفوعا فهذا واجب ذكري تتقدم أم تأخر، بل حذفه الزم، حذف من؟ حذف ذلك الضمير الزم إن يكون غير خبر، وهذا بإشارة إلى أن ما يكون منصوبا فضلة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، قسم يكون في الأصل خبرا هو باب الظن معمولات الظن وأخواتها، فهذا أصل مبتدأ الخبر، وقسم آخر لا يكون من باب الظن بل من باب أعطى وكسى يتعدى إلى مفعولين وليس مبتدأ وخبرا. فالحكم الذي سبق لنا وهو أنك لا تأتي بالمضمر غير الرفع فيما إذا كان فيما إذا لم يكن في الأصل خبرا، وأما إذا كان في الأصل في الأصل خبرا بأن كان من باب الظن وأخواتها فله حكم يخص. قال إن يكون غير خبر، إن يكون غير خبر، وأخيرا إن يكون غير خبر. طيب عرفنا أن الضمير الرفع في كلتا حالتيه لا بد من الإتيان به، وعرفنا أن الفضلة غير المرفوع الضمير غير المرفوع لا يؤتى به بل يلتزم حذفه بشرط أن لا يكون أصله المبتدا والخبر، فأما إذا كان من باب المبتدا والخبر بأن كان مفعولا ظنا يعني ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ لازم تذكره لكن تؤخره لأن لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، تقول ظننت وظنني زيد إياه. ظننت وظن لزيد إياه. مر بزيد فتقول ماذا؟ فإذا كان في الأصل ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ظنني وظننت زيدا قائما إياه. هذا ظنني